السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام القرض في الفقه الإسلامي. القرض لغة القطع، مصدر قرض يقرض بكسر الراء في المضارع، ومنه المقراض، وفي الاصطلاح دفع المال إلى الغير لينتفع به ويرد بدله، وهو نوع من المعاملات قصد به الإرفاق، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استسلف من رجل جملا بكرا فقضى خيار الرباعية، وقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: خير الناس أحسنهم قضاء، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقرض الله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به، رواه ابن حبان وسنده حسن، ومثله عند ابن ماجه. والقرض داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، رواه مسلم. وقال أبو الدرداء: لأن أقرض دينارين ثم يرداني ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما. وقال ابن قدامة رحمه الله: أجمع المسلمون على جواز القرض، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته. وقال ابن أرسلان: ولا خلاف في جوازه عند الحاجة، ولا نقص على طالبه، ولو كان فيه شيء من ذلك لما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. والقرض مندوب إليه في حق المقرض إذا ظن حاجة المقترض، فإن علم أنه من الذين يأخذون أموال الناس ولا يردونها لم يشرع إقراضه، بل يكره ذلك، لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان. والقرض عقد لازم في حق المقرض بالقبض، لكونه أزال ملكه عنه بعوض من غير خيار، لكونه أزال ملكه عنه بغير عوض بدون من غير خيار، فأشبه البيع، وهو جائز في حق المقترض في الجملة، لأن الحق له فيه، فلو أراد أن يرد ما اقترضه فله ذلك إذا كان على صفته لم ينقص ولم يحدث به عيب. والفرق بين القرض والعارية أن القرض تمليك للعين على أن يرد بدلها أو قيمتها، أما العارية فتمليك لمنفعة العين المستعارة مجانا. أما محل القرض فقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن استقراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز، انتهى. ومثل ذلك ما ينضبط وصفه ويثبت في الذمة سلما كالحيوان، فقد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق بكرا وقضى خيارا رباعية، رواه الجماعة إلا البخاري. وأجاز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرض المنافع، كما لو أقرضه منفعة حصاد زرع أو جذاذ نخل أو حفر بئر على أن يوفيه الآخر مثلها عند الطلب. ويجوز قرض الماء، ويجوز قرض الماء كما لو أقرضه سقي يوم من بئره على أن يوفيه الآخر من بئره مثله عند الطلب. ولا يثبت في القرض خيار، لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره فأشبه الهبة، والمقترض متى شاء رد، فيستغني بذلك عن ثبوت الخيار له. ويجوز فيه اشتراط الرهن والكفالة، ويصح الأجل في القرض ويلزم، فلو أقرضه 1000 ريال إلى سنة ثبت الأجل، ولا يلزم المقترض الرد إلا بعد مضيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والدين الحال يتأجل بتأجيله سواء كان الدين قرضا أو غيره، وهو قول مالك رحمه الله، ووجه في مذهب الإمام أحمد، ويتخرج رواية عن أحمد رحمه الله من إحدى الروايتين في تأجيل العارية، ومن إحدى الروايتين في صحة إلحاق الأجل والخيار بعد لزوم العقد. انتهى. وإذا تبين أن المقترض مفلس ووجد المقرض عين ماله فله الرجوع بعين ماله بلا ريب. وقد اتفق الفقهاء على أن المقرض إذا اشترط نفعا على المقترض فهو حرام. لأن فيه وجها من وجوه الربا، وقد ثبت عن جمع من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام رضي الله عنهم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، رواه البيهقي رحمه الله. وذلك مثل أن يقرضه 100,000 ويشترط عليه أن يوصل أولاده إلى المدرسة. ولا تجوز الهدية قبل الوفاء إذا كانت لأجل التنفيس في أجل القرض، لحديث أنس أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه، يعني المقرض، أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، رواه ابن ماجه. وتجوز السفتجة، وهي أن يعطي شخص مالا لآخر مع اشتراط القضاء في بلد آخر. وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم على جوازها بما روي عن عطاء بن رباح أنه قال: كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى أخيه مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فلم ير به بأسا، ولأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلهم، وإنما ينهى عما يضرهم. انتهى كلام شيخ الإسلام. ويجب في القرض رد المثل، فإن تعذر فعليه قيمته يوم القرض، لأن القيمة ثبتت في ذمته يوم القرض، لكن إن أقرضه عملة فألغيت وجب رد قيمتها، لأن المقبوض كان ثمنا وقد بطلت الثمنية بالكساد، فعجز عن رد المثل فيلزمه القيمة. وإن كان لوفاء القرض مؤونة حمل فلا يلزم المستقرض بدفع القرض في غير محله، كما لا يلزم المقرض الأخذ لأن عليه مؤونة في حمله حتى يوصله إلى بلد القرض ولا يلزمه ذلك. أما إذا لم يكن لحمله مؤونة كالنقود لزم المستقرض دفعه متى طلبه المقرض، كما يلزم المقرض قبوله إذا دفعه إليه المستقرض ما لم يلحقه بذلك مضرة، فإن القاعدة الشرعية تقول: الضرر يزال. وهذه القاعدة سندها قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.